اعمل قال ذكر محمد في الدين هل الدهر إلا ليلة أن ليلة خبر وإلا ملغاة فما صحة هذا العراق صار صحة هذا العراق أنه صواب. طيب ما حكم الاسم الواضع مع الا بالاستثناء المفرق؟ نعم بحسب ما يقتضيه العام قبل الا لو لم تكن الا موجوده فان اقتضى رفع رفع فان اقتضى نصر اصيب وان اقتضى جار مجرور يتعلق به جر. متى تلغى إلا إذا تكررت للتوكيد؟ إذا تكررت للتوكيد لا بد من هذا القيد. تكررت للتوكيد وهذا التكرر للتوكيد يكون في البدن وحصر النسب. مثال البدن إلا زيد إلا أخيك أحسن هذا البدل والعطف خليفة. نعم ما مرضت بأحد إلا بزيد وإلا عمر إلا بزيد وإلا عمر أي عمر. طيب فما هي إلا التي للتوكيد؟ إلا التي للتوكيد ما هو ضابطها؟ نعم التي يصح طرحها والاستغناء عنها. فلم يؤتى بها الاستثناء بعد الاستثناء، ما جاء بها بهذا بخلاف ما سياتي مع اليوم. قال قول ابن عقيل واعرض الثاني بدلا من الاول على القلب لهذا السبب، الا يكون معنى لهذا السبب اي القلب؟ فيكون القلب هو السبب لهذا الاعراض، ما هو ظاهر، وانما الذي يظهر لهذا السبب اي لاجل انه رفع فاعرضوه بدلا على القلب، لاجل انه رفع في كلامهم فأعربوه بدلا على القلب. ما قام إلا زيد القوم فلرفعه أعرب بدلا، أعرب هذا الإعراب كما تظهر بعض الإخوة، وهذا الذي يظهر. فيكون لهذا السبب أي أنه لأجل الرفع أعرب أعربوه بدلا على القلب لأجل الرفع، أعربوه أي سماع الرفع عن العرب، أعربوه بدلا على القلب. وأما النص واضح، ما قام إلا زيدا القول ما في إشكال، لكن لما رفع بسبب هذا الرفع الذي سمع فيه أعربوه بدلا على إيش؟ على القلب. هذا أقرب. سابق إلا لما قال رحمه الله وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دح في واحد من ماذي إلا استثني وليس عن نصب سواه مغني. تقدم معنا في البيت السالف أن إلا تتكرر للتوكيد أي أنه يصح الاستغناء عنها ويصح طرحها ولا يؤتى بها لأجل الاستثناء بعد الاستثناء وإنما يؤتى بها لمجرد التوكيد. وفي هذا البيت أبان رحمه الله أن إلا قد تكرر لغير توكيد وإن تكرر لا لتوكيد مع فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع أن إلا قد تكرر لغير توكيد بل يقصد بها استثناء بعد استثناء ما يؤتى بها لمجرد التوكيد فقط وإنما يؤتى بها لقصد استثناء بعد استثناء. فلا يخلو الكلام في هذه الحالة إما أن يكون مبررا أو غير مبرر. إذا كررت لا لغير توكيد لا يخلو الاستثناء في هذه الحالة إما أن يكون مبررا أو غير مبرر. فإن كان غير مبرر سيأتي الكلام عليه وإن كان مبررا فقال رحمه الله وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريقا التأثير بالعامل دع. فإن كان الاستثناء مبررا وكررت إلا لغير توكيد ففي هذه الحالة يقول رحمه الله تعالى اترك العمل لها دع العمل لها في الأول على ما هو عليه اعمل ما قبلها العمل الذي قبله ولا بعض يفسر العمل إلا لكن الصحيح في قوله فمع تفريقا التأثير بالعامل دع أي أنه يقول لك في هذه الحالة إذا كررت لا لغير توكيد فاترك العمل في الأول الذي بعدها أي اترك العمل العامل الذي قبلها فيما بعدها وهو الأول فقط. وأما الثاني والثالث من المستثنيات إن وجدت فإنه يرفع في هذه الحالة ولا يجوز أن يعمل بهما قبله لأنه لا يؤثر في واحد فقط. وأما ما عدا ذلك فإنه ينصف وجوبا وليس عن نصب سواه مغني. فتدع العمل للعامل الذي قبلها في واحد منهما فقط في واحد من هذه المستثنيات. إذا تكررت المستثنيات تدع العمل للعامل الذي قبلها في واحد من المستثنيات أيهما شئت الأول الثاني الثالث ليس معينا لكن لو بد تدع العامل الذي قبلها عملا في واحد من المستثنيات وما عدا هذا الواحد ايش يعمل به ينصب ولا يجوز ان يعمل فيه العامل الذي قبله الا لانه لا تاثير له الا في واحد فقط. واضح هذا مو واضح واضح ان شاء الله سياتي ان شاء الله مثال مصنف يمثل ذلك عند النضاح ما قام الا زيد الا عمرا الا بكرا فلان الا تكررت كما ترى ما قام الا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلا تكررت لغير توكيد لأنها جاء بها لإيش لقصد استثناء بعد استثناء فجاء بها لغير التوكيد. ففي هذا الحال ماذا نصنع ندع العامل يعمل في واحد من المستثنيات نترك له العمل في واحد من المستثنيات وما عدا هذا الواحد ماذا نصنع به ننصبه على الاستثناء. فنقول مثلا قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا إلا بكرا إلى آخر ذلك فندع العمل أو ندع العامل عملا في واحد من المستثنيات. ماذا فعلنا تركنا العمل في أي شيء في الأول فقلنا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا إلا صالحا وما عدا الواحد هذا الذي تركنا له العمل فيه نوصل هذا الواحد الذي يترك العمل فيه العامل المتقدم هل هو معين؟ ما هو معين أنت مخير تختار أي واحد من هذه العوام من شئت فتقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا أو ما قام إلا زيدا إلا عمر إلا خالدا أو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد فأنت مخير أي المعمولات هذه المستثنيات شئت تجعل الأول عملا فيه وما عدا ذلك فمسلم. هذا معنى هذا البيت وأما غير المفرق سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فتترك تأثير العامل الذي قبل إلا باقيا في واحد فقط وما عدا هذا الواحد تنصبه وجوبا على الاستثناء وجوبا والعالم فيه إلا كما هو ترجيح الناظر. قال رحمه الله: وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريق التأثير بالعام لدح في واحد مما بإلا تغني وليس عن نصب سواه مغني، أي ليس عن نصب سوى هذا الواحد الذي عملت فيه العام الذي قبله إلا يغني عن نصب ما بقي، لا، فهذا يعمل به ما قبله وما عدا هذا الواحد إيش ينفق، ما عدا هذا الواحد ينفق. قال: إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، أي جاء بها لقصد استثناء بعد استثناء بخلاف التي تكرر للتوكيد ما يقصد بها استثناء بعد استثناء، تقول قام إلا أخوك إلا زيدا إلا زيد، قام إلا أخوك إلا زيد، هل يقصد بها استثناء بعد استثناء؟ لا، وإنما المقصود قام ما قام إلا أخوك زيد، ما هو مقصود استثناء بعد استثناء، فزيد هو من؟ هو أخوك، ما قام إلا أخوك إلا زيد، فهذا لم يقصد بها استثناء بعد استثناء، وإنما جاء بها لمجرد إيش التوكيد، لأنه صحيح إسقاطها فيكون الكلام مستقيما، فتقول ما قام إلا أخوك زيد، إلا أخوك زيد فيكون الثاني بدلا. أما هذه جاء بها لقصد ما سمعت استثناء بعد استثناء. قال: إذا كررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء، ولو أسقطت لما فهم ذلك، فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ، فإن كان مفرغا، أما غير مفرغ يأتي الكلام عليه، فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، وهذا التفسير الصحيح لكلام الناظر، فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقي، واحد غير إيش معين، واحد غير معين، ونصبت الباقي، فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا عندك يا خليفة. نعم، لا ما نافية قام فعل ما، وإلا ذاك استثناء مفرغ، وزيد فاعل. نعم، نعم، والشاهد أن الاستثناء هنا مفرغ وإلا قررت لغير التوكيد، فيعمل العام الذي قبل إلا في واحد من هذه المستثنيات وما عدا هذا الواحد ينصب على الاستثناء. إلا عند الناظر. قال: فتقول ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، ولا يتعين واحد منها لشغل العامل، بل أيها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي، وهذا معنى قولي فمع تفريغ إلى آخره، أي مع الاستثناء المفرغ جعل تأثير العامل في واحد مما استثنيت بإلا، وانصب الباقي بإلا على قول الناظر وعلى قول غيره في العام الذي قبله إلا مقدر في الأصل، فهنا يراعى مثل هذا. قال: وإن كان الاستثناء غير مفرغ، وهذا هو المراد بقوله، لأن انتقل إلى الاستثناء غير مفرغ مع تكرار إلا إيش لغيره توكيد، لا بد من هذا، إلا هنا في هذه الأبيات تتكرر لغير توكيد، فالاستثناء قد يكون مفرغا فتكلمنا عليه وانتهى الكلام عليه، الآن مع دون مفرغ ما هو الحكم، حكم هذه المستثنيات التي بعد إلا؟ قال رحمه الله: ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع احكم به والتزم، وانصب لتأخير وجيب واحد منها كما لو كان دون زائد، كلم يفو إلا امرؤ إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأول. طيب، تقدم الكلام إذا تكررت إلا وكان الاستثناء مفرغا، وهذه الأبيات فيها إذا تكررت إلا وكان الاستثناء غير إيش مفرغ، فتكلم في البيت الأول أنه إذا تقدمت المستثنيات فإنه في هذه الحالة يجب نصفها جميعها، واضح؟ ودون تفريق مع التقدم، نصف الجميع احكم به والتزمي. فإذا تكررت مع استثناء غير مفرق وتقدم المستثنيات على المستثنى منه، ففي هذه الحالة تحكم وتلتزم بنصف الجميع، بنصف الجميع، بنصف جميع المستثنيات، ولا تتبع شيئا منها، واضح؟ فتقول مثلا قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا القول، واضح؟ تقدمت المستثنيات وتأخر المستثنى منه، وإلا تكررت كما ترى بغير توكيد، والاستثناء غير مفرغ لأن المستثنى منه موجود ذكر. فتقول في هذا الحالة بنصف الجميع قام إلا زيدا، إلا خالدا، إلا عمرا القول، واضح إن شاء الله. فكيف يكون الإعراب؟ الإعراب على أنه مستثنى، قام فعل الماض، إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا، هذه مستثنيات من إيش؟ من القول، والقوم فاعل، مستثنى منه وهو فاعل. وكذلك أيضا في النفي ما قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا القوم، ما قام إلا زيدا، إلا عمرا، إلا خالدا القوم، هذا هو المقصود مع النفي هنا. طيب، ثم أبان في البيت الثاني في أوله وانصب لتأخير. الآن تكررت إلا مع مستثنيات كثيرة، ولكن تأخرت المستثنيات على المستثنى منه، تأخرت الآن في الحالة الأولى تقدمت المستثنيات على المستثنى منه، الآن تكررت إلا لغير التوكيد وتأخرت المستثنيات على المستثنى منه، ففي هذه الحالة الكلام إما أن يكون موجبا أو يكون غير موجب، يكون تاما موجبا أو تاما غير موجب. فإن كان تاما موجبا وجب نصفها أيضا، وجب نصفها في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما موجبا، مثل قام القوم إلا زيدا، إلا خالدا، إلا عمرا، واضح الآن مع التأخر ومع التكرار إلا لغير التوكيد، فإنه في هذه الحالة الكلام لا يخلو، إما أن يكون تاما وإما أن يكون موجبا إذا تأخرت المستثنيات. فإن تأخرت الكلام تام موجب وجب نصفها، فتقول قام القوم إلا خالدا، إلا صالحا، إلا عمرا، إلا سعيدا، ونصفها معلوم عن الاستثناء مما تقدم. طيب، فإن كان غير موجب والكلام تام، أيضا الكلام على غير مفرغ الآن تام معنا ذكر المستثنى منه. طيب، إن كان غير موجب فما الحكم في هذه الحالة إذا تأخر؟ الحكم في هذه الحالة واحد من هذه المستثنيات غير معين لك فيه الإتباع والنصب على الاستثناء، وما عدا هذا الواحد غير معين يجب نصبه، فأشار إلى ذلك بقوله وجيب واحدي منها كما لو كان دون زائدين، تأتي به كما لو كان واحدة ما معه أحد من هذه المستثنيات الأخرى، كما تقول فيما تقدم معنا ما قام إلا زيدا، ما قام إلا زيدا، فهذا إذا كان واحدة ماذا تصنع به؟ لك فيه النصر عن الاستثناء ولك فيه أيضا إيش؟ الإتباع. فقال الناظم هنا في هذه الحالة إذا كان الكلام غير موجب فتأتي بواحد من هذه الأشياء كما لو كان واحدة ما معه أحد من المستثنيات الأخرى، هذا أشار إليه بيقول كما لو كان دون زائد، أي ما معه أحد من المستثنيات، وإذا كان دون زائد هو كان وحده بالكلام فإنه تقدم حكمه، تقول قام ما قام القوم إلا زيدا وإلا إيش؟ زيد، والإتباع أرجح، واضح. كذلك هنا مع إيش؟ مع تعدد المستثنيات، تعدد المستثنيات، فإنك في هذه الحالة تأتي بواحد منها بالنصر على الاستثناء أو بإيش؟ أو بالإتباع، وما عدا هذا الواحد تنصبه وجوبا، ما عدا هذا الواحد تنصبه وجوبا. مثال ذلك تقول ما قام القوم إلا زيد، إلا خالدا، إلا عمرا، إلا صالحا، إلى آخر ذلك. هذا الأول ماذا صنعنا به الذي اخترنا الآن؟ رفعناه على الإتباع، ويجوز لنا فيه النصب وما يجوز؟ يجوز نصب الجميع. فنقول ما قام إلا زيد، ما قام القوم إلا زيدا، إلا خالدا، إلا عمرا. نختار غير الأول، يجوز لنا، فنقول ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا إيش؟ إلا خالدا. ويجوز لنا أيضا أن نقول إلا عمرا. هذا واضح مو واضح؟ هذا هو معنى قولي وجيب واحد، هذا متى؟ مع غير الموجب. أما إذا تأخر وكان الكلام موجبا فيجب نصب الجميع. قال ودون تفريق مع التقدم نصر الجميع احكم به والتزم وانصب لتأخير وجيب واحد منها كما لو كان دون زائد كما لو كان واحدة ما معه شيء من المستثنيات الأخرى كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وعلي جاء به على لغة ربيعة وإلا حقه إلا علي لأنه على أنه إيش أتى بالأول وجوز فيه النصب والإتباع وأما ما عدا الأول يتم نصبه لكن هنا أتى به على لغة ربيعة وهذا المثال معتاد هذا المثال معترض لأنه ممكن أن يكون من ما تقدم معنا إذا تكررت إلا للتوكيد فيكون علي بدل من امرؤ وهو واضح هذا كلم يفو إلا امرؤ إلا علي ممكن أن تسقط علي فكلم يفو إلا امرؤ تسقط إلا فتقول كلم يفو إلا امرؤ علي على أنه بدل من أي من امرؤ على رفيع الحكاية فهذا المثال اعترضه ابن هشام رحمه الله بالحواشي قال ابن هشام بالحواشي اعترض هذا المثال بجواز أن يكون على بجواز أن يكون علي بدلا من امرئ من امرئ ومن امرؤ على حكايته أن يكون علي بدلا من امرؤ وتكون إلا الثانية توكيدا وتكون إلا الثانية توكيدا فيكون خروجا من الموضوع فيكون خروجا من الموضوع فهذا المثال ما هو ظاهر في التمثيل فلو مثل بغيره لكان أحسن طيب لكن على الاستشهاد به يكون عليه هنا جيئته على الوقت ايش ربيع لأن ما عدا الأول يجب نصبه ليس كذلك اتفقنا على ما تقدم يجب نصبه ما عدا الأول لكن نقول قال إلا علي هذا على لغة ربيعة فإنهم يقيمون بالسكون على ما كان منصوبا على ما كان منصوبا يقيمون بالسكون فيقولون رأيت زيد رأيت زيد وجمهور العرب يقول رأيت زيدا يقيمون بالألف أما ربيعة يجوز عندهم هذا وهذا الوقف بالسكون هذا عند بعضهم وبعضهم يقف موافقة للغة الجمهور فيقول رأيت زيدا لكن يجوزون هذه اللغة كما نص على ذلك من العقل طيب قال كلم يفو إلا امرؤ إلا علي تقول فامرؤ بدل من الواو لأجل إيضاح هذا الكلام الذي أشرنا إليه وعلي منصوب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة إلا امرؤ امرؤ بدل من الواو وعلي منصوب وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ولك عكسه إذ لا يتعين واحد ولك عكسه إذ لا يتعين واحد فتقول كلم يبو إلا امرأة إلا علي لك العكس تنصب الأول عن سفر والثاني تتبعه لما قبله جزء لك فيما ذكر قال رحمه الله وحكمها في القصد حكم الأول هذا الشطر من البيت نبه به رحمه الله أن حكم المستثنيات الأخرى حكم المستثنى الأول أي أنه إن كان داخلا فهي أيضا إيش إن كان خارجا فهي أيضا إيش خارجة وإن كان داخلا فهي داخلة هذا هو المقصود بهذا الشطر من البيت وحكمها في القصد حكم الأول تقول نبه به على أن ما زاد على المستثنى الأول يعني يذكر لكن بس توضيحا للبيت نبه به على أن ما زاد على المستثنى الأول من المستثنيات ما زاد على المستثنى الأول من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول فإن كان مخرجا كان ما زاد مخرجا فإن كان مخرجا أي الأول كان ما زاد مخرجا وإن كان مدخلا كان ما زاد كذلك كان ما زاد كذلك، أي داخل فيما ذكر. يعني يتضح هذا بالمثال. تقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، فالجميع هنا في هذه الحالة إيش؟ قام القوم إلا زيدا إلا خالدا إلا عمرا، خارج مخرجة، كل هذه مخرجة. قام القوم إلا زيدا إلا خالدا إلا عمرا، لأن الكلام بعد الإثبات إيش؟ نفي. بعد الإثبات نفي، المستثنيات بعد الإثبات تكون منفية، واضح. وإذا قلت ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه داخلة وخارجة؟ داخلة، ما هي خارجة، مثبت لها إيش؟ القيام منفي عن المستثنى، لأن الكلام بعد النفي إثبات، الكلام بعد النفي إثبات عن الذي هي استثنيت بإلا، فتكون مثبتة في هذه الحالة. فالحاصل من هذا أن حكم المستثنيات الأخرى حكم حكم الأول، فإن كان خارجا من الأول، فإن كان خارجا فهي إيش؟ خارجة، وإن كان داخلا فهي داخلة، كما سيأتي الكلام على ذلك. قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا، هذه داخلة، هذه خارجة. ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا، هذه إيش؟ مخرجة، هذه مخرجة، ما قام، مخرجة مما تقدم، لا بأس أنها داخلة باعتبار نثبت لها، أحسنت، داخلة هذه. وأما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا، هذه خارجة مخرجة، وما قام القوم إلا زيدا، هذه داخلة، أي أنها أثبت لها الحكم وليس بمنفي عنها. وسيأتي زيادة من كلام ابن عقيل. قال رحمه الله: فلا يخلو، هنا بعد هذا الكلام، هذا تابع لما تقدم، تفريع على ما تقدم، وإن كان الاستثناء غير مفرق، وهذا هو المراد بقوله إلى آخر كلامه. قال: فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر. فإن تقدمت المستثنيات، هذا معنى قولي مع التقدم، فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع، سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب، نحو قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم، وهذا معنى قوله دون تفريق إلى آخر البيت. وإن تأخرت فلا يخلو، هذا الآن انصب بتأخير وجيب واحد. وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، نعم كان موجبا وتأخرت وجب نصب الجميع، وجب نصب الجميع، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا. وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم تتكرر، كما لو كان دون زائدي، لو لم تتكرر المستثنيات، كان واحدة فقط ما معه زائد، ما معه زائد. قال وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم تتكرر، لو لم يتكرر الاستثناء، فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم. تقول هذا إذا كان الاستثناء متصلا، هذا إذا كان الاستثناء متصلا، فإن كان منقطعا تعين نصب الجميع. فإن كان منقطعا تعين نصب الجميع على اللغة الفصحى، لما تقدم أن لغة أهل الحجاز، نحو ما قام أحد إلا حمارا إلا فرسا إلا جملا. هنا ما فيه إتباع في هذه الحالة على ما تقدم، وعلى اللغة التميم يجوز، أحسنتم، نعم النصب هو الراجح. نحو ما قام أحد إلا حمارا إلا فرسا إلا جملا الأشموني، قال وإن كان غير موجب عمل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم، ما لم يكن الاستثناء منقطعا. وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا غير واحد معين، هنا اختار إيش؟ الأول، فهو الأولى لقربه، هذا هو الأولى، الأول اختيار الأول أولى لقربه ودنوه للمستثنى منه. قال رحمه الله: وما بقي فيجب نصفه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. فزيد ما إعراب هذا على رفعه بدل، والبقية نصف نعم سيذكر هذا. فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. نعم إن شئت أبدلت غيره من الباقين كما قال، وهذا كما سمعت. قال: ومثله قول المصنف: لم يفو إلا امرؤ إلا علي. قد اعترض هذا المثال كما تقدم نقلا عن ابن حمدون الأول 77 و100، كلام لهشام في الحواشي. قال: ومثله قول المصنف: لم يفو إلا امرؤ إلا علي. فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قول وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه، إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجيب واحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى، وانصب الباقي. إن شاء الله الكلام واضح مع تكرار. ومعنى قولي: وحكمها في القصد حكم الأول، أن ما يتكرر من المستثنيات حكمه بالمعنى حكم المستثنى الأول، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. واضح إن شاء الله، من الدخول والخروج. ففي قولك: قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، الجميع مخرجون. وفي قولك: ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون. وكذا في قولك: ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون. واضح إن شاء الله. إلى هنا سبحانه وتعالى.